والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إني الله فقير ونحن أغنياء. وقال عز وجل في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال عز وجل: أم يحسبون أني لا نسمع سرهم ونجواهم. وقال سبحانه: إني معكما أسمع وأرى. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرفت نفسي على ابن عبد ياليه ابن عبد كلام فلم يجدني إلى ما عرفت، انطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرب السعادة، فرفعت رأسي فإذا بسعادة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: ناداني ملك الجبال، فسمع علي ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرا وبما شئت، إن شئت أن أطلق عليه من أخشبين فأل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب ممن يعبد الله لا يشرك به شيئا. اللهم صل وسلم على سيد الخلقين العظيم سيد الكبير سيد رب البريه جل وعلا. هذه الصفات رضا السمع والبصر لله جل وعلا. قد اشفعنا القول والماضي في الكلام على البصر، وهو من لوازم اثبات العين لله جل وعلا. صفات السمع والبصر ثبتت لله جل وعلا في الكتاب والسنه واجماع اهل السنه، اما بالكتاب فكما قرأ علينا الرب الكريم الايات. قال الله تعالى: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، من الذي سمع؟ الله جل وعلا اثبت لنفسه السمع. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورتك. وايضا قول الله تعالى: اذهبا باياتنا انا معكم مستمعون. هذه اثبات ايضا سمع الله جل وعلا: اذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون. وقال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الآيات التي تدل على سماع الله جل وعلا أيضا من الدلالات على إثبات السمع لله جل وعلا، أن الله عاف على الكافرين الذين يعبدون الأصنام الذين لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. قال الله تعالى موبخا ومفرعا أهل الكفر: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني هذه الأصنام هل لهم آذان يسمعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لا يسمعون منكم ولا يجيبونكم ولا ينفعونكم ولا يضرونكم. فأنكر عليهم ذلك، ففيها دلالة على أن الله يسمع. أنه قال: هل يسمعونكم مثل ما أنا أسمع؟ هذا تفسير الكلام.